الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. الحمد لله القائل في محكم كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والحمد لله القائل في محكم كتابه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والحمد لله القائل في محكم كتابه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد القائل: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذيب على غنمه. وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته الكرام الذين شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله بالنبوة والرسالة، فكانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. لازال الحديث موصولا: معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، معاشر المسؤولين، لازال الحديث موصولا عن الذب والدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله. وقدمنا لإخواننا وأخواتنا مجموعة من الأدلة، أو هي بالأحرى شهادة من الله جل جلاله في محكم كتابه تزكية لهؤلاء الأخيار، أعني بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله. وكذلك أوردنا كثيرا من الأحاديث التي تبين صدق وعظمة هذا الجيل، حتى تعلموا رحمكم الله أن الكلام في الصحابة ليس هو الكلام في زيد أو عمر. ورحمة الله على أبي زرعة حين قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق. وإليكم معاشر الآباء، معاشر الإخوان، إليكم كلام الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام والله يعجز اللسان، يعجز اللسان عن قاله وعن الكلام به. ولكن ما الحيلة؟ لا بد من البيان، لا بد من البيان، ولا بد من التوضيح، حتى تعلموا رحمكم الله أن الحرب بين الشيعة وبين الإسلام ليست هي حرب سياسية، وإنما هي حرب دينية، إنما هي حرب حق وباطل. هؤلاء يريدون أن يرجعوا هامجوسية، يريدون أن يرجعوا هامجوسية، فتنبهوا رحمكم الله. ونحن نتكلم عن هذا الكلام، أولا نشير بأن بضاعة هؤلاء، البضاعة اللي هي ترتكز عليها، إنما هي الكذب، يجيدون الكذب. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: سبحان من خلق الكذب وجعل 9 أعشار منه للرافضة. فهم يجيدون الكذب، ولهم حظ ونصيب وافر من قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. إذن يجيدون الكذب ويكذبون الحق، هذا الأول. الأمر الثاني الذي ينتهجونه في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الكذب، أنهم يموهون يجيدون المراوغة، وذلك بأسلوبهم المقيت البغيض، أسلوب التقية. أسلوب التقية بعض المرات يقول لك فلان وفلان فلان وفلان، غادي تلقى في كتبهم كثير ما يقولون فلان وفلان وفلان. وفي بعض الأحيان تيقول لك اش تيسميو أبو بكر رضي الله تعالى عنه يشيرون إليه بالفصيل، لأن الفصيل والبكر هو اش هو ولد الناقة، الفصيل هو ذاك اش ولد الناقة التي أو الذي فصل عنها، والبكر والفصيل متقاربان من حيث المعنى. وأحيانا يشيرون لعمر باش برمع، تيقلبوا لي سميته عمر رمع، ويشيرون ويرمزون لعثمان بنعتل، وأحيانا يسمونهم صنما أو صنمي قريش وهكذا إذا احتاجوا إلى ذلك. وفي بعض الأحيان حينما تقوى شوكتهم يصرحون، وكل هذا سيأتي معنا. احنا دابا اللي تنقول شي تنقول احنا ماشي افتراءات عليهم، لا، كله مأخوذ من كتبهم كما سيتبين من خلال سرد أقوال أئمتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا الملاحظ أنهم يستعملون أسلوب التقية، والتقية معناهاش أنهم يظهرون خلاف ما يبطنونه، وقد يقسمون بالله وقد يقسمون بالأيمان المغلظة على حب الصحابة وهم يبغضونهم في قرارة أنفسهم. علاش؟ من باب انتهاج أسلوب التقية. قال لك لأن أسلوب التقية انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم، داروا مع الكفار، داروا مع من؟ مع رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ملي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهج أسلوب التقية. كيفاش؟ قال لك هو راه كان تيدعي على رأس المنافقين، تيقول اللهم املأ قلبه نارا وأصله نارا وحشه نارا. ولذلك قد تروهم يصلون معكم، بعد المرات انت تجي شي جنازه مثلا في الحرام ولا كذا تصلي معك، ولكن ما الذي يقولونه؟ أتراهم يدعون لأهل السنة؟ كلا وألف كلا، لأن أهل السنة كلهم كفار عندهم، نجسون، حلالوا الدم، حلالوا العرض. انت بالنسبة لهم هما انت نجس، البلاصة اللي كنت فيها خصك تغسل، وانت حلال الدم وحلال العرض. نحن لا نقول هذه الأمور لتأجيج الفتن، كلا والله، إنما هو البيان حتى تعلموا رحمكم الله أن هذا الداء داء عضال خبيث إذا سرى في الأمة أهلكها. وها نحن نسمع تهديدات من ناس خارجيين لهذا البلد، سنأتي سنفعل ساسا إلى غير ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المسؤولين يستشعرون بالخطر ويتدبرون أمورهم قبل فوات الأوان. هذه عباد الله صيحة نذير، هذه عباد الله صيحة نذير، حتى تعلموا رحمكم الله أن الأمر جد وليس بهزل. مش هي قضية النصارى ولا اليهود، أمر بين، القضية أخطر مما تصورون، أخطر مما تتصورون. هذا الورم ورم داخلي قتال فتاك، وما صنعه اليهود بالفلسطينيين طيلة 70 سنة. داك الشيء داروا اليهود فكذا، داروا أكثر من الروافد فاش في مدة 3 سنوات. والواقع عباد الله لا يرحم، الواقع ما يرحمش، حلوا عينكم. الذي فعله الروافض الشيعة في المسلمين في أهل السنة، والله الذي لا إله إلا هو لم يفعله اليهود في المسلمين، والكل على ملة واحدة، حتى لا تقول بأن رحنا تنحابي اليهود، لا لا لا، الكل أعداء لله وأعداء الإسلام، ولكن خطر الشيعة أعظم وأطم. إذن إليكم معاشر المسلمين، إليكم أقوال الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مجملها أن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفادها، مفادها أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد ارتدوا إلا ثلاثة: المقداد أبو ذر، المقداد أبو ذر وسلمان الفارسي، والباقي كلهم يرتدوا على أعقابهم. إذن عندهم الصحابة كلهم كفار، ولذلك يؤولون ويحرفون النصوص، ويحرفون النصوص استغلالا لجهل المسلمين. بالله عليك تيجي ويقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة مقصود بها هي عائشة، على هما اللي أعاجم وغراب على اللغة العربية، ولا وحنا تيوريونا لغتنا، وحق لهم ذلك، وحق لهم ذلك، لأن المجال قد فسح لهم، لأن المجال قد فسح لهم. إحنا تنقرأ مناهجنا الدراسية فينا هي، واش تتوري الأبناء ديالنا، واش تتورينا إحنا قيمة العربية؟ بالعكس، فينا هي قيمة الدين في المناهج التربوية؟ ساعة التربية الإسلامية ولا ساعتين، والمعامل تلقاه واحد ولا جوج، وتلقى الفرنسية ستة ولا ما نعرف سبعة ولا ما عرفش داك الشيء اللي هو هذاك، هذا جياج فهذا الشيء اللي هو عادي، أما اللي هو بالفلوس واللي هو كذا هذا حديث ولا حرج. فراغ يستغله هؤلاء وتيوليه ما تيعلموا الناس، تيعلموا لنا ديننا وتيعلموا لنا لغتنا. البقرة هي عائشة، أش من لغة هذه؟ أش من لغة؟ ما علاقة البقرة بعائشة؟ اللفظ لا يحتمله لا من قريب ولا من بعيد، ولكن قد نجد بعض الأبقار من المسلمين يستسغون هذا الكلام، وهم أحق وألصق بمسمى البقر. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ يقول: وهذا الكلام يروج على أناس هم أشبه بالأنعام. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة. يا سيدي هي عائشة، احنا سلمنا لك وتسلم الناس، والله المستعان. يقول الكليني في كتابه الكافي عن عبد الله بن أوفى في قوله تعالى: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، قال هذا الضال، قال هما هنا تنياش تي عمي، هناش انتهز أسلوب التقية، انتهز عفوا أسلوب التعمية، قال هما وكان فلان شيطانا. قال المجلسي، مش أنا اللي بدي نشرح حتى تقول لي راه تتأول لي كلام ولا، قال المجلسي وهو من أئمتهم في مرآة العقول في شرحه للكافي: مراده بهما هما أي أبا بكر وعمر، أي أبا بكر وعمر، والمراد بفلان، والمراد بفلان عمر، أي الجن المذكور في الآية. دابا تيشرح. قال: وعمر سمي بذلك، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن، يعني المقصود به هو عمر، وسمي بالجن لأنه كان شرك الشيطان، لأنه ولد زنا، لأنه ولد زنا، أو لأنه في المكر والخديعة شيطان. اسمعوا يا معاشر المسلمين، ما يقال في أئمتكم وما يقال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقال العياشي في تفسيره، وأيضا قاله صاحب البرهان والصافي وهذه من كتبهم، عن عبد الله بن أوف، عن عبد الله أنه قال في قوله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: خطوات الشيطان ولاية فلان وفلان. شكون هما فلان وفلان؟ هما أبا بكر وعمر. وقال أيضا صاحب التفسير، قال العياشي في تفسيره، تفسير العياشي، وأيضا ورد هذا في الصافي والبرهان، في كتاب الصافي وفي كتاب البرهان: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم الآية. قالوا إن الذين آمنوا أي برسول الله, إن الذين آمنوا أي برسول الله هما شكون أبو بكر وعمر, آمنوا برسول الله ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية. آمنوا بالرسول وجاء ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم راه علي هو الولي من بعدي, فكفروا آمنوا ثم كفروا, شاهدوا هذا التلاعب. واستغلالهم للفراغ الذي تشكو منه هذه الأمة, فراغ ديني فراغ لغوي فراغ على جميع الجوانب, ولكن كاين واحد العمارة أخرى, عمارة وكاين واحد الثقافات في الدنيويات. سولوا على اللعابة يجاوب, سولوا على الكرة يجاوب, سولوا على الممثلين يجاوب, سولوا وهكذا هنا عامرين ولكن المعقول فارغين فيه, مع العلم أن هؤلاء ما عندهمش وقت يضيعوه, تيستغلوا كل لحظة من لحظاتهم لبث سمومهم في أبنائهم وفي أبناء المسلمين. إذن آمنوا برسول الله ثم كفروا بولاية علي, ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي مني وأنا منه, فآمنوا ثم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا. إذا لاحظوا هذا الشرح, شرح لا شرح القرآن, أنتم قاعد تقولوا بعد القرآن محرف وقاع ما صحيح. إذا لاحظوا فين ما لقوا نفجوة باش يستغلوا الوقت ويطعنوا في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليخلوا لهم من الوقت يفعلون ذلك. وجاء أيضا في تفسير العياشي وقال الشيطان لما قضي الأمر, وهذا أيضا جاء في كتاب البرهان, جاء في كتاب البرهان وفي كتاب الصافي, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. قال لك وقت ما لقيتي, وقال الشيطان هذه قاعدة مضطردة في القرآن, رأى المقصود بها هو ياش هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فينا يا عدوة نحن مع الشيطان اللي هو تيغوي واللي الله تبارك وتعالى حذر منه فينا يا. ولذلك يقولون بأن أعدى واحد عندهم في الرتبة الأولى هو سيدنا عمر, وهذا سيأتي معنا الجواب عن هذه العداوة. يليه في المرتبة الثانية أبو بكر, يليهما في المرتبة الشيطان, عندهم سيدنا عمر هو في المرتبة الأولى. إذن وقت ما لقيتي في شي آية وقال الشيطان عرف بأن المقصود تعاش هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. أحجب الشيطان له الله المستعان. وقال أيضا هذا الخبيث, أعني بذلك العياشي, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال المقصود بالجبت هو أبو بكر, والمقصود بالطاغوت هو عمر رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا الفحشاء هو أبو بكر, والمنكر هو عمر, والبغي هو عثمان. هذه تأويلات فاسدة, تأويلات فاسدة بعيدة كل البعد عن الحق. ولذلك قلت لكم الكذب يجيدونه, والتزوير والافتراءات هم أهله. وقال صاحب بحار الأنوار قلت, أي قال للإمام, من أعداء الله أصلحك الله, من أعداء الله أصلحك الله. قال الأوثان الأربعة, الأوثان الأربعة. قلت من هم؟ قال الفصيل. شكون هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه, المقصود بالفصيل هو أبو بكر. إذن قال الفصيل ورمع لعمر ونعثل لعثمان, وذكر الرابع وهو معاوية رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأهم من هذا الانحراف ومن هذا الزور ومن هذا الكذب. وهؤلاء هم ألصق بهذه الألفاظ، كما تثبت أو تثبت سيرهم، وهذا قد يجينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال الكوليني، إذن هذه أش في نماذج من الصحابة، في نماذج من الصحابة. وترى أو ترون عباد الله، ترون معاشر الآباء، معاشر الأخوات، معاشر المسلمين، تتشوفوا بأنهم تيركزوا بالأساس على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، لأن أبا بكر وعمر هما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طاحوا هذا الجوج طاح وساقط صرح الصحابة. إذا مشوا هذا الجوج مشى صرح الصحابة، مشى ذهب، وبالتالي يتسنى لهم هدم الدين. وأنى لهم ذلك، وأنى لهم ذلك، والله ثم والله ثم تالله ثم بالله لن يصلوا إلى ذلك بإذن الله، لن يصلوا إلى ذلك بإذن الله، لأن المكر الذي يمارسونه ويباشرونه إنما يقابله مكر الله. أما إحنا الله يرحم ضعفنا، إحنا راه خارج التغطية، ما عندنا التشهير، خارج التغطية. عزاؤنا في ذلك هو أن مكرهم يقابله مكر الله. أما نحن فإننا نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من تخاذل كثير منا. يقول الكوليني دباش بجمل، يقول الكوليني في كتابه الكافي عن أبي جعفر، ويلكذب وكيل أبو جعفر ولا يحزنون، عن أبي جعفر: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كل الصحابة ارتدوا. سبحان الله، وشنو دليلكم؟ قال ليك دليلنا هو حديث الحوض، أن ملي غيوم القيامة ملي تنجيون بنشربوا من الحوض، تيجي واحد فئة من الناس بتشرب فيذادون عن الحوض، تيبسعوهم الملائكة سير فحال لا حق لك في الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. قال المقصود هناش الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكر وعمر وما شاكله. نقول: كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. أولا، الأصل في كلام الوحي أنه لا يتعارض، فإذا بشر الله صحابته بالجنة وبالثبات وبالصدق من المؤمنين رجال صدقوا أولئك هم الصادقون أولئك هم المفلحون أولئك هم الراشدون، ثم تقولون بأن هذا الحديث يقصد به هؤلاء، إذن هذا تناقض، وكلام الوحي منزه عن التناقض. واحد. ثانيا، إذا كان المقصود بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته، فما دليلكم على استثناء علي والحسن والحسين ومن تستثنونهم؟ ما دليلكم؟ أصحابي هذا لفظ يعم شامل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما دليلكم على استثناء علي؟ وما دليلكم على استثناء الحسين؟ وما دليلكم على استثناء الحسن؟ ليس لكم دليل إلا الهوى، ليس لكم دليل إلا الهوى. وإلا أنا غادي نقول لك أتى سيدنا علي دخل هنا. ولذلك المقصود بأصحابي هنا أي الذين آمنوا ثم ارتدوا. ولذلك الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. المقصود بالأصحاب دوك الناس اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به في حجة الوداع وارتدوا، ولذلك حاربهم من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكيف يكون هو مرتدا ويحارب المرتدين؟ هذا مما لا يعقل. هذا مما لا يعقل. ورحمة الله على شيخ الإسلام إذ يقول بأن هذا إفك وبهتان باتفاق المسلمين، وهذا لا يروج إلا على من هم أشبه بالأنعام، إلا على من هم أشبه بالأنعام. ويقول مرتضى محمد الحسين إن الرسول ابتلي بأصحاب ارتدوا من بعده عن الدين إلا القليل. إن الرسول ابتلي بأصحاب ارتدوا من بعده إلا قليل. ويقول نعمة الله الجزائري وهو نقمة، يقول في كتابه الأنوار إن أبا بكر كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب يسجد للصليب. هذا بالله عليكم، هذا الكلام ده الآن ما الذي يقصد به؟ سيدنا أبو بكر تيصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ودير الصليب وتيسجد للصليب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مغفل؟ حاشا، يعني الله تبارك وتعالى مغفل ولا فين؟ ألم ينبئ الحق جل وعلا نبيه، ألم ينبئ نبيه بأخبار المنافقين؟ فنزلت سورة كبيرة اللي هي سورة التوبة، وتسمى بالفاضحة وتسمى بالمقشقشة، التي فضحت المنافقين، فضحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش بأن أبو بكر كان وراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنشفكم من ورايا. الله المستعان. وقال أيضا صاحب الصراط المستقيم وهو زين الدين النباطي، تعجبك بعد في الأسامي تعجبك اليوم، زين الدين النباطي في كتابه الصراط المستقيم عمر بن الخطاب كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ويقول أيضا القمي عليه من الله ما يستحق قوله فخانتاهما. احنا بغينا ندخلوا ثاني اش لواحد الواد اخر اللي هو الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات. قال في قوله فخانتاهما، قال والله ما عنا بذلك الا الفاحشه، والله ما عنا بذلك الا الفاحشه، ويعني بذلك أن التي كانت فاحشة حفصة وعائشة، وخاصة يلصقون هذا الاسم واسم الفاحشة بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، المبرأة من فوق سبع سماوات. ألم يقع اتفاق العلماء على أن من رمى أم المؤمنين المبرأة من رماها بالفاحشة فقد كفر، لأنه كذب الله. أولئك مبرؤون مما يقولون، قال لك لا أولئك مبرؤون، المقصود به هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عائشة. لاحظ أولئك مبرؤون مزيان، طيب وفين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون؟ هذه الآية احتج بها أهل العلم على أن عائشة رضي الله تعالى عنها رغم أنوف الروافض طيبة طيبها الله تبارك وتعالى، أطاب ذكرها ولذلك برأها من فوق سبع سماوات. ويقول قائلهم أيضا إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغضي عائشة. الله المستعان. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبه، البيت تاع النبي صلى الله عليه وسلم يرمى بمثل هذه الأمور. يا عباد الله إن حرمات النبي صلى الله عليه وسلم تنتهك، والله الذي لا إله إلا هو لنسألن جميعا، قاع الحاضرين وقاع اللي تيسمعوا هذا الكلام وعنده سبيل يدافع به عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، أقسم بالله أنه ليحاسبن. احنا دابا الآن شي واحد وقال لك أمك فاعلة، أي أرض ستقلك؟ أش من أرض بتهزك؟ إذا قال لك أمك فاعلة وأمك دايرة، فكيف بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لا أدري واش نزيد مثل هذه الأمور، الله تتهد القلب. اش بيتزيد؟ اش بيتقول؟ هاد الناس واش حقيقة حقيقة يعتنقون الإسلام؟ واش حقيقة مسلمون؟ طبعا أنا أخاطب الناس اللي هم تعرفوا واش تيديروا، المعممين بالذات، أما عوام الشيعة فكما وصف الله المستعان. ولكن شوف، أي حاجة افتروها ورموا بها الصحابة رضوان الله عليهم إلا وكان لهم النصيب الأوفر. واحد، رموا أم المؤمنين عائشة بالزنا وبالفاحشة، وها هم الآن أبناء زنا حيث يحلون المتعة. المتعة شنو هي؟ تلقى مع شي وحدة، تقول لها اش بغيت نتمتع بك، بغيت ندير معك زواج المتعة، تدور معها زواج المتعة. فيه جوج الحوايج، تدور معها تعطيها واحد قدرة فلوس، تتسمي لها الصداق، وتتسمي المدة اللي بتقعد معها. يا عقلاء، ما الفرق بين هذا وبين الزنا؟ ومع الأسف أن معمميهم لا يرضون بالمتعة لبناتهم، مع الأسف، إنما يرضون بذلك لعوام المسلمين. وراء هذا الخيط راه تيتصيدوا الأبناء ديالنا، الشاب دابا تجي تقول ليه راه الزنا حرام، تيقول لك عرفت وكذا، ولكن ملي تولي تتسوغ ليه دينيا صافي كبر عليه الله يهنيه. ملي تولي تقول ليه راه المتعة حلال، هاد الدرية اللي انت تتقرن انت وياها في العوض فاش تبقى غادي سري مري انت وياها، عقد عليها تزوج بها كيفاش؟ قول لها بتقول لك زوجتك نفسي وعطيها واحد الصداق وحدد المدة هذيك العام وقضي الغرض وراه شي باس ما كاين. بل ولد المتعة، وهذا غادي يجي معنا، بل ولد المتعة عندهم أعظم وأشرف من ولدي النكاح له والنكاح الشرعي. شو هذا أعداء الله؟ إذن رموا أمهات المؤمنين بالفاحشة فابتلاهم الله تبارك وتعالى بذلك، بل اقتص منهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل حساب الآخرة. فعاشوراء شتلقاهم تيديرون يضربون جلودهم بالسياط، ذاك عقاب من الله، ذاك حد المفتري الذي يرمي أمهات المؤمنين بالزنا. تيقول بأن الصحابة حرفوا وبدلوا وغيروا وهم لهم النصيب في التحريف وفي الكذب، تيقول لك سيدنا عمر كان به مرض لا يشفيه إلا ماء الرجال، وارجع لاش أرجع لكتبهم الذي لفيه إباحة وطأ المرأة في دبرها، بل إلى غير ذلك. الله المستعان. بل قرأت في كتاب زينبيات لآية الله الشيرازي أن الولد الأكبر الذي مات أبوه يجوز له أن يلاعب أمه لإشباع رغبتها العاطفية. حيودين إلى المرأة مات عليها الزوج، نشرح ولا ما عرفش؟ والله ما عرفت. المرأة إلى مات عليها الزوج تاعها وخلات شي وليدات، ذاك الولد الكبير يجوز له أن يلاعب أمه لإشباع رغبتها العاطفية، ومن هنا نقول صراحة يا عباد الله، هؤلاء لا يريدون دينا ولا يريدون خلقا ولا يريدون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون عليا ولا فاطمة، إنما يريدون أن يرجعوها مجوسية. يقول بارؤون هذا أحد الكتاب في كتابه تاريخ أدبيات إيران، يقول بأن هذا البغض وهذا الغل الذي يضمره الشيعة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما هو لسبب واحد، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاد فارس، فتح بلاد فارس وقضى على الأسرة الساسانية. ارجعوا ديروا واحد مقطع، لماذا يكره الشيعة عمر؟ تسمعوا الكلام من فمهم، تيقولوا واش حنا بينا نساو عمر؟ لم يوم أن وضع وضعاش المناخر تعاش تاع الفرس في التراب وأخمد نارهم إلى غير ذلك، ما غاديش نساو هذه. هذا عامل. والعامل الثاني أن وراء هذا البغض وهذه الافتراءات اليهود، لأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أجل اليهود من جزيرة العرب، هو الذي أجر هو الذي يعني جعل أجل اليهود عن جزيرة العرب، هو اللي خرج اليهود وقتلهم وقفانا. وإلا ما أصل الشيعة؟ شفنا بأن أصل الشيعة عبد الله بن سبا وهو يهودي. إذا تلقاش إجلاء اليهود مع حقد المجوس، فلذلك يعلون راية اللي هي آش بغض عمر رضي الله تعالى عنه بالدرجة الأولى. ونقول لئن مات عمر، لئن مات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن هناك أحفاد عمر سيذبون عن هذا الدين بكل ما أوتوا. هذه الأمة، هذه الأمة هي أمة الخير، هي أمة الخير، لن تنسى آباءها، لن تنسى أجدادها كما يتصور المغرضون. كلا ثم ألف كلا، عمر رضي الله تعالى عنه لئن مات جثمانه فإن أبناءه موجودين، فإن العمريين كثيرون، فإن العمريون كثيرون الذين إذا رآهم الشيطان سالكي فجا سلكوا فجا آخر. لا زال الخير في هذه الأمة وسيبقى في هذه الأمة. عمر رضي الله عنه مات، لكن ما ماتت سيرته. ولذلك هناك باب في المدينة، في المدينة المنورة على ساكنيها أفضل السلام، كاين واحد الباب يسمى باب عمر، لا يدخله الشيعة، لا يدخل منه الشيعة. قال بعضهم رحمك الله يا عمر حيا وميتا، فإن الشياطين تخاف منك حيا وميتا، فإن الشياطين تخاف منك حيا وميتا. لذلك عباد الله، ها نحن رأينا معتقد هؤلاء في الله مع أنهم غرض بالله، ورأينا معتقدهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن نقف مع معتقدهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه. اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء، اللهم إنا نشهد، اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك على محبتنا لصحابة نبيك، اللهم إنا نحب أصحابك، اللهم إنا نحب أصحاب نبيك، اللهم إنا نحب أصحاب نبيك، ونتبرأ من كل أحد ينتقص أحدا منهم، ونتبرأ من كل أحد ينتقص أو يسب أو يلمز أحدا منهم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو بلادنا أو أمننا أو سيادتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس اللهم وفقه لكل خير، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.